يا شباب الود أهلا، يا عماد المجد سهلا، توجوا هام التفاني، حققوا أغلى الأماني. يا شباب الود أهلا، يا عماد المجد سهلا، توجوا هام التفاني، حققوا أغلى الأماني. في الرياض اليوم عدنا نستظل الأمن دهرا، في مناح الفوز جدنا، في مصافي الجد فخرا. في الرياض اليوم عدنا نستظل الأمن دهرا، في مناح الفوز جدنا، في مصافي الجد فخرا. نحن شباب الغربية نلنا وسام المعالي، بالجد نعم السجية والعلم نور الليالي. يا شباب الود أهلا والعلم نور الليالي. وحنا أبطال الشمال، يا سلام الله سلام، نوحكم عند الرجال يا بعد حي الكرام. وحنا أبطال الشمال، يا سلام الله سلام، نوحكم عند الرجال يا بعد حي الكرام. وحنا شباب الجنوب نفخر بكل الدروب، أسعد الله يا جماعة أرحبوا في ذا القلوب. يا ودي أهلا أرحب في ذا القلوب. يا شباب الود أهلا، يا عماد المجد سهلا، توجوا هام التفاني، حققوا أغلى الأماني. يا شباب الود أهلا، يا عماد المجد سهلا، توجوا هام التفاني، حققوا أغلى الأماني. وحنا شباب الشرقية الله بالخير وحياكم، على الشرف بالمعية امشوا احنا وياكم. وحنا شباب الشرقية الله بالخير وحياكم، على الشرف بالمعية امشوا احنا وياكم. من بساتين القصيم ريحة الطيب القديم، نقوة علوم وسوالف، نخوة رجال ونعيم. يا شباب الود أهلا نخوة رجال ونعيم. يا شباب الود أهلا، يا عماد المجد سهلا، توجوا هام التفاني، حققوا أغلى الأماني. يا شباب الود أهلا، يا عماد المجد سهلا، توجوا هام التفاني، حققوا أغلى الأماني.